وإن كانت مسلمة لكن أن تبدأ منطقيا. أول شيء إن الله موجود، وهذا لا يكاد ينازع فيه إلا حمق البشر. من رأى الكون هذا ورأى التدبير ورأى الدقة، يعني ما في أحد يقول إن ما فيه رب لهذا الكون يسيره إلا الأحمق أو المغالب المجادل بالباطل. ولا يستحيل أن ترى سيارة بدون قائد وسفينة بدون قبطان وطائرة بدون ربان، ما يمكن هذا، وأن ترى هذا الترتيب. فإذا إن الله موجود، وهذا مع الغالبية الأكثر من البشر تجاوزها بسرعة إلا إذا كان أحمق أو مريض نفسي. اثنين، أن الله هو الخالق، أن هذا الموجود هو اللي خلق الكون هذا كله، وهو ربه وهو مالكه ومدبره ومديره، وهو اللي أوجد كل شيء فيه ويملك كل شيء فيه. هذا الترتيب سيبني على التوحيد، وهذا مهم أيضا، إثبات أن الله هو الخالق وأنه خلق كل شيء. وهذا هو السبب أن جبير بن مطعم قال كاد عقلي أن يطير، لأنك أنت إذا ذكرت بأنه هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، النتيجة لهذه المقدمة أنه ما يعبد الله، وأن من عبد غيره فهو الظالم بدون ما حد يدعوه. فلذلك جبير يقول لما سمعت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد عقلي أن يطير لأنه لامس شيء. فإذا إثبات أن الله الموجود هو الخالق المالك لكل شيء في الكون هذا، وهذه حقيقة كبرى سيبنى عليها التوحيد. المرتبة الثالثة والمقدمة الثالثة أن هذا الخالق متصف بصفات لا يشارك فيها أحد، أسماء حسنى وصفات علا لا يشاركه فيها أحد، وكلها في منتهى بلا منتهى، يعني ما لها منتهى في الكمال والجلال والجمال. وهذا أيضا أساس مهم، ما هو الخالق هذا، ما صفاته، وخاصة الصفتين العظميين التي لأجلهما خلق العالم العلو والسفلي، أنه عليم علم مطلق ليس له منتهى، وأنه قدير قدرة مطلقة ليس لها منتهى، ولا يمكن أحد يشارك في عشر معشار هاتين الصفتين، لا العلم ولا القدرة. وهذا أيضا إثباته مهم جدا، العلم المطلق لدرجة أنه يعلم أسرار نفسك أيها العبد بل وأخفى من السر، ويقدر على أن يحول بينك وبين نفسك وبينك وبين قلبك، ويقبض نفسك متى يشاء عند النوم ويردها متى يشاء، ويقبضها في الأجل المسمى متى يشاء، يتصرف فيك وأنت مسلوب القدرة أمامه، عندك قدرة تحركك لكن أمام قدرة الله لا شيء، هذا هو اللي يعبد. وبعد ذلك يتأسس التوحيد. أصلا إذا أنت مشيت على المقدمات هذه أي عاقل يكاد عقله يطير، حتى لو كان يقول إن الله ثالث ثلاثة يكاد عقله يطير. لو نرجع الآن من سورة الإسراء وقبلها النحل مقدمة لها، لأن النحل كلها عن الخلق والنعم، تجدون الإسراء والكهف ومريم وطه وبعدها الأنبياء، سبحان الله، هذا العتاق تؤسس لهذا الترتيب، تكلمت عن الخلق كثيرا وعن الإله كثيرا، تكلمت عن الأسماء الحسنى والصفات العلى بتفصيل، تكلمت عن العلم بتفصيل، حتى في سورة الكهف قال موسى للخضر ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله إلا كما ينقر العصفور في هذا البحر اليم. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. فالعلم واضح جدا في هذه الخمس العتاق، والقدرة المطلقة هو اللي يضع النظام وهو اللي يغير النظام متى يشاء جل وعلا، لله المثل الأعلى. في واحد من الملوك قيل له النظام ما ينطبق عليك، قال أنا اللي وضعت النظام وأنا اللي غيره إذا شئت. رب العالمين وضع سنن ولحكمته يغيرها متى يشاء. الشيخ الكبير ما يولد له، المرأة العاقر لا يولد لها، إذا شاء يغير النظام ويخرج ولد من شيخ كبير ومن امرأة عاقر. الولد من دون أب مخالف للنظام الموجود، وبقدرته المطلقة يوجد ولد بدون أب. الجذع الميت يتساقط رطبا جنيا، السمكة المأكول نصفها ترتعش وتدخل في البحر وتتناسل، ويبقى نسلها لليوم مأكول النصف. القدرة المطلقة للقرنين، موسى والخضر، الفتية هؤلاء والإسراء هنا، تجد هذا كله واضح وجلي. ولذلك ابن مسعود يعني فقيه في القرآن، فالخمس العتاق مثل أساس الكعبة، هي أساس للتوحيد والدعوة للتوحيد والسور الأخرى كلها. ولذلك يقول هن من تلادي، يعني شيء نفيس جدا وكرره باستمرار. مثلا في سورة مريم اللي فات، يعني اللي الله كتب فيه في سورة مريم، ذكر الله العلم وأنه نادى، أن عبده ناداه نداء خفية وسمعه واستجاب له. هو نداء خفي من شيخ ضعيف، شيخ كبير في السن بلغ من الكبر عتية. ما ظنكم بالشيخ أصلا اللي بلغ من الكبر عتية يكون صوته ضعيف؟ فكيف إذا كان ينادي نداء خفي فيسمعه؟ وكما قال إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض. يسمعه ويعلم حاله ويعلم قصده من الدعاء وماذا أراد بالولد، ويعلم كل شيء، العلم التام والقدرة التامة. حتى لما قال زكريا عليه السلام أن يكون لي غلام حسب النظام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، قال الله: كذلك هو كما وصفت، وقد هو علي هين، قال ربك هو علي هين. قدرة مطلقة، يعني كون يوجد الولد بهذا من هذا الطريق هين جدا بقول كن، وذكره بالخلق الأول: وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، وذكر الله عز وجل يحيى وأثنى عليه. اليوم نذكر القصة الثانية واربطوها بهذا التراتب، لأن الكلام كله سيؤول إلى التوحيد. ولذلك في آخر السور هذه الخمس تجد أن الله عز وجل يعني يعجب من اللي يشرك ولا يتخذ ولد أو ينسب الله الولد. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الإله الخالق الرب المالك ذو العلم المطلق والقدرة المطلقة والجبروت والكبرياء والأسماء الحسنى والصفات العلى يحتاج إلى ولد أو شريك أو ظهير أو شفيع؟ أو ما يحتاج. هذا الكلام تكاد السماوات يتفطرن منه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يغفر له كان يقول: ما تستهينون بتوحيد الربوبية وإثبات الخلق وإثبات الأسماء والصفات، لأن أصلا توحيد الألوهية ما يقوم إلا على هذا، هي القاعدة الصلبة اللي يقوم عليها توحيد الألوهية. لأن أي عاقل سيصل إلى نفس الشعور اللي وصل إليه جبير بن مطعم، مدام هو الخالق الواحد القهار العليم القدير، خلق كل شيء، كل شيء له، كل شيء له، يملك كل شيء، لماذا يعبد غيره؟ فكيف إذا كان المعبود غير حجارة وأصنام وأموات وغيرهم؟ يقول رب العزة جل وعلا، واليوم نقتصر على قصة مريم: واذكر في الكتاب مريم. ما أعجب قصص القرآن وما أعظمها. اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابك، لنفسك، لأمتك، لكفار قريش، لليهود، للنصارى، للعالم كلهم. اذكر في الكتاب مريم عليه السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هي كانت منذورة لبيت المقدس كما ذكر الله قصة أمها في آل عمران، وهي خلاص وقف على بيت المقدس لسدانته وخدمته والتعبد فيه. فلما أنها بلغت مبلغ لا تحتاج فيه إلى أمها وضعت في المسجد وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق عن مساكنهم، عن مساكن أهلها، وشرق في المسجد. وذكر ابن جرير هنا آثار في أن الجهة الشرقية لها فضل على ما سواها من الجهات، وأن الأمم اللي قبلنا يعظمون الشرق، يقولون من ثم تطلع الأنوار. ولذلك يقول ابن عباس: أنا أعلم لماذا اليهود النصارى يستقبلون المشرق في صلاتهم، لأجل فعل مريم هذا. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. ولا شك أن المكان الشرقي حتى عندنا هنا أنه فيه طيب خاص، لأنه مقابل لشروق الشمس ومقابل يعني إشراق. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، مكان متخصص لها ما يدخله بشر. ولذلك ستقول الملك: لم يمسسني بشر. أي بشر كان، لا محرم ولا غير محرم. فكانت في هذا المكان لا يدخل عليه أحد، تتعبد، وإذا خلى المسجد وأغلق تقوم على خدمته. فاتخذت من دونهم حجابا ومكثت ما شاء الله أن تمكث. فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو جبرائيل عليه السلام على أصح الأقوال، فتمثل لها بشرا سويا. والملك يأتي في الصورة التي يشاء الله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك جبريل؟ قال: أحيانا مثل صلاة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه، أحيانا وأحيانا يأتيني من صورة رجل، كما أتى في صورة دحية الكلبي وغيره. فهو دخل عليها في داخل الحجاب، وهذا أمر غير معتاد ولم أحد يدخل أصلا قبل، وتمثل لها بشرا سويا. ويقال أنها كانت عمرها 14، كانت بتول طاهرة ما احتكت ببشر ولا مسها بشر، وعذراء. فتمثل لها بشرا سويا. ردة الفعل الأولى أنها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، استغيث وأستجير وألتجئ بالرحمن منك. وهذه الاستعاذة هي خلاصة التوحيد. ثم قالت: إن كنت تقيا، لأن ما أحد يرتدع بالتذكر إلا التقي. قال أبو وائل: علمت أن التقية ذو نهية، يعني له عقل يرده إذا ذكرت يرجع. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. قال: إنما أنا رسول ربك، أنا مرسل من الله، لست بشر، لست فاجر، لا أنوي السوء، وإنما أنا الآن الذي يكلمك ملك في صورة بشر. إنما أنا رسول، وأيضا ملك مرسل من الله مباشرة في صورة بشر، رسول ربك لأهب لك. والواهب الحقيقي من؟ الله. لماذا قال لأهب؟ لأنه هو الذي جاء بالخبر، هو اللي جاء بالخبر، يعني لما كان الإعلام من قبله نسب الهبة إليه. مثل الآن الملك إذا أرسل واحد يقول سو كذا، إذا جاء للقوم المعنيين يقول حنا جينا نسوي كذا، يقوله نفس المرسول يقول حنا جينا نسوي كذا وكذا، يعني الملك أرسلنا بهذا. لأهب لك غلاما، ذكر غلام وزكي، يعني زاكي جاهز مطهر، التزكية مست كل خلاياه وكل أعماقه، فهو زكي، مثل ما قال زكريا: واجعله ربي رضيا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. شوف يعني اللحظات، تلك اللحظات المحاورة اللي دارت بين الفتاة البتول وبين الرسول، وهذا الخبر العظيم العجيب اللي حصل من وراء الحجاب وما أحد حضر، لكن علم الله المطلق وقدرة المطلقة جل وعلا. قالت أيضا ردة الفعل الطبيعية: أن يكون لي ولد؟ كيف؟ أن من أي وجه يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لا زوج ولا غير زوج، ولم أكو بغية. البغية أعوذ بالله هي الزانية، كما تتهم اليهود وحاشاها البتول الطاهرة العذراء، لكن اليهود هذا طريقتهم، يقتلوا الأنبياء ويفجرون. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف يجي هذا النظام؟ ما في ولد يأتي من دون سنة الله، يعني ما في ولد يأتي من دون زوج، أو أعوذ بالله من دون يعني لا ابن زنية ولا ابن رشدة، كيف يأتي ولد؟ ما يكون سنة الله اللي وجد الناس عليها، ما يكون الولد إلا باثنين، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ولذلك في سورة آل عمران رد الله على زكريا بقوله كذلك يفعل الله ما يشاء، لأن هناك تغيير السنة ليس مثل هذا، ورد على مريم فقال كذلك يخلق الله ما يشاء. هنا قال ولم أكو بغية، قال الملك يرد عليها كذلك، يعني الكلام كما وصفتي تماما، الكلام كما وصفتي أنه ولد من غير ما يمسك بشر ولست بغي، ولكن قال ربك هو علي هين. هذه القدرة المطلقة التي لا يمكن أن يوجد إله مزعوم يفعل عشر معشار هذه القدرة، أن يوجد ابن من دون أب ولا حتى يخلق ذباب، لكن هذا يبين الله قدرته المطلقة وعلم المطلق وجبروته المطلق، وهو المستحق العبادة. قال كذلك الأمر كما وصفتي، قال ربك هو علي هين، هين جدا. وبشرى وبيان الحكمة، ولنجعله آية للناس اليوم القيامة. عيسى عليه السلام من أعجب آيات الله، لا في أول أمره ولا في آخر أمره، لا في شبابه ولا في كهولته، عجب، ويكلم الناس في المهد وكهلا، لا كلامه في المهد ولا نزوله من السماء وقتاله للمسيح وجمعه للمؤمنين، عيسى آية للناس، ولا وجوده من دون أب، سبحان الله العظيم. ورحمة منا، سبب هداية عالم كثير في أول أمره وفي آخره، لما كان موجود في الدنيا ولما رفع وسيرجع، هو جعله الله مثلا لبني إسرائيل، آية ورحمة للناس، رحمة منا. ثم قال وكان أمرا مقضيا، الأمر هذا ترى مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولذلك يقول الإمام مالك ما أشد هذه الآيات على أهل القدر، إذا كشف قدر سابق قبل أن يقع أبطل مذهب أهل القدر كله. والقرآن فيه عشرات الأمثلة أنه يكشف قدر سابق قبل أن يقع ثم يقع كما كشف. طيب وين اللي يقولون أمر أنف؟ مثل قصة موسى والخضر، الغلام اللي كشف لنا أنه لو عاش لأرهق والديه طغيان وكفرة، طيب هذا قدر غيب لكن يقع كما أراد الله عز وجل. ولذلك ما أشد هذه الآيات على أهل القدر، وكان أمرا مقضيا. وهذا أيضا قطع للجدال، إن هذا ترى أمر منتهي، نحن جئنا فقط للإخبار، سبحان الله العظيم. ثم انتهى الكلام، نفخ في جيب درعها كما أراد الله، سرت النفخة إلى الرحم وحملته كما تحمل النساء، على أكثر الأقوال أنه حمل كامل. وفي يذكر ابن عباس أن قال حملته في يوم وكذا، يعني الحمل كله صار في يوم، ما هو بالظاهر. وفيه تظاهرت الروايات أنها ولدت عيسى لثمانية أشهر. ولذلك الآن من العجب أن الجنين لو سقط عمره 7 أشهر يعيش، عمره 9 أشهر يعيش، عمره 8 أشهر يندر أن يعيش، أليس هذا معروف؟ قالوا حفاظا لخاصية عيسى عليه السلام أنه ولد في 8 أشهر، وفي ما يندر أن أحد يعيشه ب8 أشهر، مع أن أبو 7 يعيش، كثير عند الناس يسميهم 7 يعيش. طيب والآن مع الأجهزة هذه يضعونه في وعاء شبيه بالرحم، يعني حالة بحيث أنه حتى لو كان صغير لكنه في رحم، الكلام لو خرج من دون رحم كيف يعيش؟ فحملته، ولم يقل فحملت به كما هو العادة في اللغة، أن حمل المرأة ما يقال حملته المرأة، يقال حملت به، يعد بالباء، فحملته، فلما بان الحمل وقرب الوضع ضاقت بها الأرض، ما ظنكم فتاة بتول ليس عندها أم الآن، ليس عندها أحد، تخصص البيت المقدس، الناس يرونها المثال اللي ما مثله شيء، وهي كذلك، وفجأة تحمل من دون زوج وما عندها أحد، غربة وآلام الوضع وآلام الخبر وآلام الآية، شيء لولا أن الله ثبتها الجبال الراسية ما تحمل هذا الشيء أصلا. الحمل البنت الصغيرة من دون أم ومن دون أحد يساعدها، هذا الحالة كبر الجبال. فكيف إذا كان من دون زوج؟ فكيف الناس كان يرونها مثال والآن حامله، والناس ما تحمل عقولهم أنه من دون أب؟ تقول له من دون أب من يصدق؟ فلذلك هي الآن وجدت إن خير طريقة أنها تهرب على وجهها حياء من الناس، ولعل الله يوجد لها مخرج. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ويقال إنه بيت لحم، والآن النصارى يعظمون بيت لحم يقولون إنه ميلاد المسيح، وبين بيت لحم وبين بيت المقدس 4 أميال، يعني تقريبا 6 كيلو أو 8 كيلو، المهم مو بعيد عن بيت المقدس، لكن مكان قصي ما في أحد. وجاءت لما أحست بألام الوضع، جاءت تحت جذع نخلة، وفي أغلب روايات إنه كان يابس، لكن الله أحياه وأنطق الصبي ليطمئنها ويسليها، يعني يخرق لها العادة قبل أن يأتي الخرق الأكبر للعادة، لكي تطمئن إن الله لن يدعها، كما قال تعالى عن أم موسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض، أجاءها بمعنى ألجأها، وفي ناس يقولون من المفاجأة، والأظهر في لغة العرب أجاء مثل ألجأ. فأجاءها المخاض، وألام الوضع شديدة جدا، ويذكرون في آثار وعند الأطباء أن ألام الوضع يقيسون مستوى الألم، ولذلك يذكر عن ابن عمر أنه رأى رجل يعتمر بأمه على ظهره، فقال: هل كافأت يا ابن عمر؟ قال: ولا طلقة من طلقات الولادة، ولا طلقة واحدة من ألام الطلق، ما تكافأها. فأجاءها المخاض، وهي عاد مريم عليه السلام في وضع ما قبله ولا بعده، ما يشبه شيء، الألم النفسي والخوف والحياء والمشاعر المختلطة وأشياء، ولكنها واثقة بأمر الله. إلى جذع النخلة، قالت خوفا على دينها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي. النسي المنسي الشيء الحقير اللي ما حد يلتفت له، أو الشيء الغائب في الأذان ما حد يذكره. يا ليتني مت قبل هذا، يقول المتنبي في بيت له، يقول: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يعني ما أبلغ الداء اللي تتمنى الموت لأجله. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. المنايا تصير أماني، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن أرى صديقا فأعيا، أو عدوا مداجيا، عدو واضح ولا صديق قريب، ما لقيت اثنين ذولا، المنايا أحسن. هي الآن تتمنى الموت، لا اعتراضا على أمر الله ولا لضر نزل بها، ولكن خوفا على الفتنة في الدين. سيقولون أنت كما قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، بدل ما كنت المثال للنزاهة المطلقة، تأتين بولد من دون زوج، فتخاف على الفتنة في الدين. ولا بأس أن يتمنى العبد الموت إذا كان يخاف على دينه، بل سيأتي يوم يمر على القبر يقول: يا ليتني مكانه، ما به شيء إلا البلاء في الدين، نعوذ بالله من الفتن. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، قولين شهيرين للسلف، أما أن جبرائيل وأما أن عيسى اللي تكلم المرة الأولى ليطمئنها أنه سيتكلم مرة، وإن كان جبريل معنى من تحتها ليس تحت الشخص، وإنما العرب إذا كنت في مكان أخفض من هذا المكان أقول هذا تحتي، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ناس من نجد وناس من الساحل، وبالنسبة للساحل بالنسبة للمدينة أسفل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل، فناداها جبرائيل من مكان عنها ليس ببعيد لكنه أخفض منها، أو ناداها عيسى نفسه: ألا تحزني. اطرح الحزن، والحزن إذا جاء لوحده يشمل الخوف والحزن، الخوف من المستقبل والحزن على الماضي. خلاص لا تندم على ما مضى ولا تحزن، كل الأمور ستفرج، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، خاصة إذا كان الأمر من قبل الله. لا تحزني، اطرحي الحزن كله والخوف كله. ثم أخذ يبشرها ويعلمها: قد جعل ربك تحتك سريا. قولين للسلف: إما أن السري هو الجدول الصغير، كان تحتها رافد من نهر من أنهار فلسطين، جدول صغير فيه ماء عذب، وإما أن يكون السري كما في لغة العرب هو الرجل العظيم، يقال السري من الرجال، والأول أكثر لأنه مع الرطب أكثر. يروى أن الحسن البصري كان يفسر الآيات هذه فقال: إي والله قد جعل الله تحتها سريا شهما كريما. فقال حميد بن عبد الرحمن الحميري اللي روى عن أبي هريرة حديث صيام عاشوراء، وليس حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أبا سعيد، في لغات العرب أن السري، وفي لغتنا نحن السري نسميه الجدول الصغير. فقال له الحسن: لهذه وأشباهها كنت أتمنى قربك، تعلمني ما يغيب عني خاصة من لغة العرب، ولكن غلبتنا عليك الأمراء. يعني كان يجالس الأمراء كثيرا، فقال: أنا أتمنى قربك لأجل هذه وأمثالها، لكن غلبتنا عليك الأمراء. فهنا يقول: قد جعل ربك تحتك سريا، ما عذب. وكان عنده جذع نخلة، ونخل فلسطين معروف، حتى أن الدجال في حديث الجساسة يسأل عن نخل بيسان. والآن إسرائيل فيها إنتاج من التمور شيء عالي جدا، وفلسطين أرض مباركة، لكن أكثر الروايات من الجذع هذا أنه كان ميت، فأمر الله أن تهزه تدب فيها الحياة ويثمر ويساقط عليه، أراد الله أن يريها آيات قبل الآية الكبرى حتى تطمئن وتسكن نفسه. وقيل أن الجذع كان حي وأن التمر كان موجود. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أول شيء الرطب أنفع شيء للحامل، وخاصة قرب الوضع، وخاصة عند الولادة، وهذا بإجماع الأطباء، الرطب والتمر أن فيه من المعادن وفيه من الأشياء ما يساعد جدا جدا، وما في شيء أنفع لها من الرطب والتمر والماء مع التوكل على الله وقوة النفس. الأمر الثاني الملحظ اللي دائما يذكرونه العلماء أنه ما فيه رزق من دون سبب. ما عسى فتاة حامل في وقت الوضع مع الخوف مع الغربة مع الحياء مع الحزن مع الهم كله، ما عسى يدها أن تفعل بجذع نخلة حتى يتساقط رطب منه. لو أن أعتى الرجال يهز جذع النخلة لا يكاد يسقط شيء في سنة الله، أليس كذلك؟ جذع نخلة ما يتساقط الرطب بالهز، ليست كغيرها من الأشجار تسمى جبارة. النخلة إذا كانت راسية في الوحل ومطعمة في المحل تسمى الجبارة، لكن السبب لا بد منه، لا بد أن الإنسان يبذل سبب لأمور الدين وأمور الدنيا. إن السماء أعلنها عمر مدوية: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نظام سنة، السماء ما تمطر ذهبا، لا بد أن تسعى. قال تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. الانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله لا يمنع ذكر الله، بالعكس يعين على ذكر الله. ولذلك في الإسلام ما في بطالة ولا في كسل ولا في نوم ولا في انتظار، لا. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، والرطب بالذات أهنى وأمرى من التمر الجاف، جنية مجني خالص ينزل عليه الرطب والماء عندها. إذا تم الغذاء يبقى الغذاء الروحي، فقال إما عيسى وإما جبرائيل: فكلي واشربي وقري عينا لتكن عينك قارة مرتاحة، إن الفرج وإن الله لن يتخلى عنها، وإن كل ما تخافه وتهابه في المستقبل سيتيسر من الوجه اللي يريده الله عز وجل بقدرته المطلق وعلمه المطلق وجبروته وكبريائه ورحمته بأوليائه وفعله الذي لا يختلف: إن ربي على صراط مستقيم. كلي واشربي وقري عينا، ثم أخبرها بالخطة حتى تتلافى الاصطدام مع البشر، لأن هذا أمر مفزع. فإما ترين من البشر، أي بشر كان، أحدا الخطة: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وأشير إليه، أشير إلى الصبي، خلاص الموضوع سينتهي. ويروى أن القائل هو عيسى، ترى قولين قويين للسلف، إن عيسى هو الذي قال سبحان الله بقدرة الله المطلقة، هو توه الآن يولد، قال اعتمدي على الله ثم كلي الأمر إلي واتركي. شوف القدرة، طفل في المهد يقول لأمه: كلي الأمر بعد الله إلي وانسي الموضوع، أنا أتولى هذا الأمر عنك. هذا قصة عجب، القصة عجب والمعاني عجب، وقدرة الله وعلمه وجبروته وخلقه عجب وعجب. هو هذا هو الإله الحق، هذا هو الإله الحق كما سيأتي الآن في ختام القصة. خلاص أخبرت مريم من طرف عيسى ومن جبرائيل بماذا تفعل، وليس في ديننا الآن ما في صيام عن الكلام، لكن في دينهم كان موجود، والله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت. عندنا ما في حجة مصمتة، ما في نذر صوم عن الكلام، ما يعني تدين، اللي بيصمت جزاه الله خير، قل خيرا أو اصمت، لكن شخص يقول أنا أطلب الأجر وأتدين بالصمت، يعني حتى هذا يحتاج بيان. اللي يقول أنا إن شاء الله أقول خير أو اصمت وأطلب الأجر جزاه الله خير، لا، اللي يقول أتعبد الله بأن يكون حجي مصمت وصومي مصمت ما في كلام، نقول له هذا ليس في ديننا، كما قال أبو بكر لتلك المرأة لما قال ما لها لا تتكلم، قالوا نذرت حجة مصمت. فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إنسي من بين الإنس، لن أكلم أحد، خلاص أنا كفيت، كفاها الله عز وجل الهم وكفاها حتى الكلام، إن ربي على صراط مستقيم. لا يمكن يأخذ الأولياء ولا يتركهم لمصيرهم أبدا، حتى مؤونة الكلام والمرادة معهم وإقناعهم ليس لها، خلاص هي تحملت ما تحملت، القسط الذي جاءها يكفي، فيه الآن من سيتحمل غيرها وستفرج الأمور. آية للناس، أتت به قومها تحمله، جاءت هم يبحثون عنها ما سمعوا صوتها ولا لها حس، فذهبوا يبحثون عنها، غريب يعني أن تخرج من حجابها ومن متعبدها. فيروى أنهم ذهبوا من كل وجه، فذهبوا جهة بيت لحم قريب منهم، فاستقبلتهم، رأوهم بعيد عرفوا أنها مريم، لكن بين يديها طفل، فأتت به قومها تحمله، فتاة خاصة البيت المقدس منذورة ومعها طفل صغير جنين، كل واحد منهم أمسك رأسه وقال: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري العظيم الشنيع، ومنه الافتراء ومنه فري الأديم، يعني أتيت بشيء ما يمكن في يوم من الأيام نتخيل عشر معشار أن يحصل هذا الشيء، شيء فري. يا أخت هارون، يعني أنت مثل العباد، كان عندهم عابد اسمه هارون، أو أنت أخت هارون، يعني يا مثل ما نقول يا أخا هذيل يا أخا قريش، هي من ذرية هارون، هارون البعيد بينهم مئات السنين، فأنت تقول يا أخ العرب، فهي كانت من سبط هارون، فيقولون يا أخت هارون، كما تقول يا أخا قريش يا أخا فلان، واضح؟ أو يا أخت هارون، يا أخت رجل عندهم مشهور بالعبادة والدين، وكانوا كما قال عليه الصلاة والسلام يسمون على أسماء أنبيائهم، لما قالوا أهل نجران للمغيرة بن شعبة كيف اختارون بينهم كذا وكذا سنة؟ قال أفلا قلت لهم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين. وفي قول احتمل أنه ضعيف موجود في كتب الآثار إن هارون رجل فاجر عندهم فقالوا من باب التوبيخ يا أخت هارون، يعني أنت مثل هارون اللي كان فاجر عندهم، والله أعلم، لكن أظهره الأول، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. دائما العائلة هي المحضن الأساسي للولد وصلاح العائلة صلاح أفراد. فإذا رأيت رجل أو ولد أو بنت شذ تستغرب تقول الله أن أبوه طيب وأمه طيبة وبيتهم طيب، كيف يطلع هذا؟ فلذلك صلاح العائلة أصلا وجود العائلة في النظام عندنا وجود القبيلة وجود الأسرة هذا كله يحافظ على نوع من الصلاح والقيود الاجتماعية النافعة. ما كان أبوك امرأة سوء، أنتم بيتكم مو بيت حرام ولو بيت فحش، وأنت أصلا لست من بنات الحرام، يعني يمكن بنت الحرام تتساءل الحرام، أبوك ما كان امرأة سوء وأمك ليست بغي، أمها من؟ أمها امرأة عمران اللي نذرت بنتها للبيت، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، بيت مصطفى على العالمين، وأختها أم يحيى زوجة زكريا، البيت هذا ما يمكن أن تصور تخرج من فاحشة ولا يخرج من شيء. فأخذوا يصيحون عليها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ولا كلمة أشارت إليه. فقالوا والله أن إشارتها إلى صبي في المهد أشد من فعلها، الآن كلمها وتحيلنا على صبي جنين في المهد، هذا أشد من هذا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم، وهم الآن يحترقون على هذا الحادث الجلل عندهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ النظام ما يتكلم، النظام ما يولد من دون أب، النظام الجذع ما يثمر فجأة، النظام النظام النظام اللي وضع النظام يخرق النظام متى يشاء وكيف يشاء ولحكمة يشاء، حتى تعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طال كلامهم وصياحهم عليه وساكتة وتشير إليه، جاءت الآية تكلم، يقال أنه ارتفع من مهده واتكى على يدي اليسرى ورفع سبابته إلى السماء، هذا في لحظات مهيبة قال إني عبد الله. الصبي أول كلمة قالها هي التي أخفقت فيها النصارى، قالوا هو ابن الله هو الله، هو أول كلمة قالها إني عبد الله، عبد الله. آتاني الكتاب، سيكون لي شأن، وفي قراءة أتاني الكتاب نفذ في القدر، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اللي ترون الآن يتكلم سيكون نبي وسيكون عز بني إسرائيل وتجديد التوراة على يديه، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مثل المطر مبارك وليس في مكان دون مكان. بعض الناس مبارك لعائلته بس، مبارك لزوجته، بركته بس على زوجته، على أولاده، على عيال عمه، على قبيلته، على جيرانه. لا، بعض الناس مثل الغيث حيثما وقع نفع، مبارك كل يستفيد منه، القريب والبعيد والصغير والكبير والغني والفقير، الناس عنده سوا، هذا هو المبارك أينما كان وقليل ما هم. ولذلك ابن سفيان الثوري قال المبارك أينما كان معلم الخير، لأن كل سينتفع منه ينشر الحكمة. وبعضهم قال الأمار بالمعروف النهاء عن المنكر، هذه كلها ترى أمثلة. وبعضهم قال قضاء حوائج الناس، اللي عنده هم يقضي حوائج الناس بجاهه وبوجهه وبماله وبحاله، ودهن كل حوائج الخلق عنده وأنه يسر الله قضاها على يديه. مبارك أينما كنت، وأوصاني وأنا في المهد بالصلاة والزكاة وليس لها حد ما دمت حيا، وما في دين إلا يقوم على التوحيد والصلاة والزكاة، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما في دين أبدا من آدم إلا لابد في توحيد وصلاة وزكاة، زكاة البدن وزكاة المال وزكاة الروح وزكاة النفس مع التوحيد ما دمت حيا. وبرا بوالدتي، هو يشير بسبابته الآن، أيضا أوصاني أن أكون بر. وأخذنا في قصة يحيى أن البر من هو؟ كثير البر، مو باللي بره طواري يوم مدبر يوم مدبر ويوم يا حليله ويوم مقلا، هذا البر يمشي في عروقه بماله وبحاله وبوقته ووجهه وسوالفه، ودائما بر بوالديه. وسيأتي في آخر الزمان من يبر صديقه ويجفو أباه، ويبر زوجته ويجفو أمه، سيأتي نعوذ بالله منه. ولم يجعلني جبارا شقيا، أنا نبي لست جبار، لا أريد العلو في الأرض ولا أريد الملك ولا أريد الدولة ولا أريد الأمر والنهي ولا أريد أن أجبر الناس على ما أريد. لذلك سمي الجبار جبارا، لأنه يجبر الناس على ما يريد. حتى قال فرعون: حتى أفكاري وآرائي أجبركم عليها، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا، هذا جبار، حتى الأفكار والآراء لا تخالفوني. لا، أنا يقول: ولم يجعلني جبارا شقيا. سعيد من يوم ولده سعيد، ليس للشقاوة عليه مدخل. والسلام علي، أيضا الله بشرني بأن السلام والأمان والراحة والاطمئنان قد وقعت علي يوم ولدت ويوم أموت. سيموت عيسى، هو ليس رب، لو كان رب ما يموت، وين يروحون العباد إذا مات الرب؟ لو كان ثلاثة ما يموت، لو كان ابن الله ما يموت، تعالى الله، يوم ولدت، ولو كان ابن الله ما يولد والله ما ليس له صاحبة، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله عز وجل، هذا الآن فاصل وسيرجع كلام عيسى، كلام عيسى ورفع للسبابة ما انتهى الآن، بس في فاصل مهم لازم أنه يقف الآن ويذكر الله عز وجل التقرير اللي ثبت القصة، ثم يرجع إلى كلام عيسى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اليهود أخذت مذهب وقالوا ابن زنية، والنصارى أخذت ثلاث مذاهب، ناس قالوا ابن الله وناس قالوا هو الله بنفسه وناس قالوا ثالث ثلاثة، واختلفوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. من أراد الكلام الحق في عيسى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ولذلك لما قرأت هذه الآيات على النجاشي بكى حتى أخضل لحيته وقال: هذا الحق، وهذا هو الذي أتى بعيسى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد. شوف كيف يأتي التوحيد بعد تقرير الخلق والعلم والقدرة والأسماء والصفات. ما كان، يعني في عاقل يقول إن الله يتخذ ولد بعد هذا كله؟ هو يخلق ولد من دون أب، ويخلق ولد من دون أم، مثل حواء من دون أم، ويخلق بشر من دون أب ولا أم مثل آدم. ما كان لله أن يتخذ من ولد. وسيأتي في آخر السورة إن هذا الكلام تكاد السماوات يتفطرن منه. سبحانه، تسبيح المطلق، تنزيه المطلق، تقديس المطلق، تعظيم المطلق، تطهير المطلق من كل ما يقول الظالمون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. شفتوا إن القدرة ما لها منتهى، وهو عليه هين، وعلمه مع قدرته يقدر بحكمة. إذا قضى أمرا وأراد أمرا فقط حرفين، فإنما للحصر يقول له كن، ف للتعقيب يكون. لا أحد يتلفت في هذا، خلوا الوجه واحد، ترى كثرة التلفت من الشيطان. ما كان لله أن يتخذ من ولد إذا قضى أمرا، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي، هذا كلام عيسى الآن، رجع الكلام عيسى. هذا الآن الآيتين هذه تمسك القصة كلها وتأتي بلي التقرير الفائدة منها بالنسبة لهؤلاء. ثم رجع كلام عيسى وهو رافع عن سبابته: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول عيسى كانت يده صغيرة يد جنين، يقول هذا صراط مستقيم. إذا عبدتوه الواحد من دون شريك وأخلصتم له العبادة واستقمتم على ذلك، هذا صراط المستقيم، وليست يده صغيرة، هو كبير عند الله وهو وجيه عند الله وعند الملائكة، كما قال البراء: يدي أصغر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك السن كان يتكلم في المهد. قال الله عز وجل بعد هذا الكلام الواضح، وبعد ما نزل عيسى وكبر عيسى وأرسل إليهم وأرادوا قتله ورفع وعاشوا بعد ما عاشوا وتكورت أمة النصارى واليهود، فاختلف الأحزاب من بينهم، كل واحد ذهب مذهب، حتى المنتسبين لعيسى اختلفوا أربع فرق: فرقة تقول ابن الله، نسطورية واليعقوبية والإسرائيلية والموحدين، فرقة تقول ابن الله، فرقة تقول ثالث ثلاثة، وفرقة تقول إن هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والرابعة قالت هو عبد الله ورسوله. فتظاهرت هذه على هذه الثلاث على الواحدة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وإن كانوا مستضعفين لكنهم ظاهرين، كلامهم حق فأصبحوا ظاهرين. قال: فاختلف الأحزاب بينهم، دعك من اختلافهم لأن لهم يوم، لأن اختلافهم هذا مو بشبهة وله بعذر لهم، اختلافهم بغي. قال تعالى: وما اختلف فيه، بعد ما أنزل الله الكتاب، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله، قال تعالى: ليحكم بين الناس بالحق أنزل معهم الكتاب. من اللي اختلف في الكتاب؟ العوام، العوام تبع. من الذي اختلف في الكتاب الواضح وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، اللي أعطاهم الله الكتاب اختلفوا فيه، لماذا؟ بغيا بينهم، بغي، مجرد البغي فقط، إرادة الدنيا، إرادة العلو، إرادة الشهرة، إرادة الأتباع، سبب الخلاف في الدين البغي، ومصدر الخلاف في الدين أهل الدين. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، نسأل الله أن نكون منهم. قال: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. إذا كان مشهده بس، ويل، ويل تشيب منه هذا المشهد، فما بالك بالذوق، ما بالك بما فيه. ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ثم قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. الحين ما يسمعون، تكلم، تقول تكلم لك أصم مقفي، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا. شوف واحد أصم ومقفي، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، كيف يسمعك هذا؟ صيح تصيح تصيح ما يسمع، أصم ومدبر، هذا حالهم. ما الذي سبب لهم هذه الحالة؟ هم فيهم سمع وفيهم بصر، شيء واحد. ما الذي سبب لهم هذه الحالة؟ الإعراض، الإعراض، الإعراض هو اللي سبب لهم الصمم والبكم والعمى، وما يتذكر إلا من ينيب، لو أنابوا انفتح عنهم. فهم اليوم لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لكن إذا جاءونا يوم القيامة أسمع بهم وأبصر، بصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا، الكشف بشدة، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد وسمعك حديد. أما في الدنيا كنت معرض، فكان السمع عليه وقر والبصر عليه غشاوة والقلب عليه ختم، نعوذ بالله، بسبب الإعراض، الإعراض، الإعراض، الإعراض، الدوي اللي ما أحد يسلمه. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة، أنذر البشر كلهم، المؤمن والكافر واليهود والنصراني، يوم الحسرة. ما هو يوم الحسرة؟ ها؟ يوم يذبح الموت، هذا يوم الحسرة. والله يوم الحسرة يوم يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، ويقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت. يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت. وكانوا يأملون في الموت: يا مالك ليقضي علينا ربك، وحسب المنايا أن يكن أماني، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، الموت ذبح خلاص، ويا أهل النار أعوذ بالله خلود ولا موت. هذا يوم الحسرة اللي ما بعدها حسرة، أيقنوا أنهم خالدين إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله في ذلك العذاب، نعوذ بالله من الزيغ، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من كل ما نخاف منه. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، الآفة الكبرى أن يقضى الأمر وأنت في غفلة. الأمر سيقضى، ولكن الآفة والكارثة الكبرى أن يقضى الأمر وأنت في غفلة، تؤخذ على غرة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أخرني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه هي الغفلة، هي الموت، والله والله هي المرض اللي ما له علاج. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. وهم لا يؤمنون، قال الله عز وجل ذكر الخلق والملك، رجع إلى إثبات القدرة المطلقة والعلم المطلق، قال إنا نحن، جمعين، جمع مرتين للتعظيم مترادف، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل المواريث هذه والأملاك والأموال والبشر كلها سترجع إلى الخالق اللي أوجدها، نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فبهذا يتقرر التوحيد، وبهذا نعرف العجب في قصص القرآن. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يتوب علينا، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب، العلم به والعمل به، وأن يكشف لنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.